هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ليلة خارج الزمن. زين ممدوح. كعادتهم يلتقون في المقهى كل مساء، يقضون الوقت كله ما بين الجد والهزل، إلا رابعهم فله طقوسه الخاصة، لا شيء يشغله إلا الجن وعالمه. ذات يوم أرادوا أن يقتحموا عالمه هذا، ربما اكتشفوا سر صمته وتأمله الدائم للأشياء. قال أحدهم مازحاً موجهاً كلامه إليه: إيه رأيك ترجعنا أطفال بما إنك عالم خبير في هذا المجال؟ بينما أكد آخر: نريد أن نرى قدراتك العجيبة. ونظروا إلى صديقهم الثالث فأومأ موافقة: أرجعنا صغاراً كما كنا. اشترط عليهم لليلة واحدة فقط، وإلا سيظلوا صغاراً بقية عمرهم. وضع يده على أنف كل واحد منهم وضغط عليها حد الألم، وأخذ يتمتم بكلمات غير مفهومة، ثم دفع الواحد منهم بقوة على الأرض فصار طفلا. هكذا وجدوا أنفسهم صغارا. نظروا إلى بعضهم البعض وهم يضحكون على طول قاماتهم التي انكمشت وأصواتهم التي عادت طفولية بريئة. كان أول شيء فعلوا أن خلعوا أحذيتهم وانطلقوا نحو هذا العالم الواسع، وقد ألقوا كل هموم الدنيا خلف ظهورهم. تشاوروا فيما بينهم ماذا سنفعل الآن. اتفقوا على أن يلعبوا الكرة، فقد كانت محبوبتهم الأولى وعشقهم الأزلي. توجه أحدهم إلى مكتبة عم خليل وكان جالساً يدخن الشيشة كعادته. سلم عليه واستأذنه في شراء كرة. نظر إليه عم خليل بتعجب ملحوظ وكأنه يعرفه: باين عليك ابن الأستاذ حسنين، فيك شبه كبير منه. ضحك بصوت عال: أنا حسنين نفسه يا عم خليل. فرك الرجل عينيه ليتأكد أنه ليس نائماً. ما تستغربش يا عم خليل، أنا النهاردة طفل وبكرة هرجع أشتري منك السجاير تاني زي ما تعودت كل يوم. هات الكورة بقى. تركه ومضى مع أصدقائه الصغار يبحثون عن مكان يلعبون فيه الكرة، والرجل يصب اللعنات على المخدرات والمنطقة بأسرها. ها هم وجدوا أطفالا في شارع مجاور فعرضوا عليهم اللعب معهم فوافقوا بترحاب. كم كانت سعادتهم وهم يجرون يمينا ويسارا، وأصواتهم العالية زادت من حماسهم، ووضعوا الفوز نصب أعينهم. استراحوا بعد وقت طويل من اللعب، ثم اشتروا بعض الحلوى والعصائر وقضوا الليلة ما بين الجري والتنطيط مثلما كانوا يفعلون وهم صغار، حتى جاء الموعد المحدد. كانوا يبطئون الخطى وكأنهم يعيدون النظر في أمر الاتفاق. وقفوا جميعا أمام صديقهم الرابع الذي سيعيدهم إلى ما كانوا عليه في حالة صمت رهيب، كأنهم يتوسلون إليه، يستعطفونه ألا يفعل. كانت هذه أصدقاءنا قصة ليلى خارج الزمن للأديب زين ممدوح، ومعنا للتعليق عليها الناقد الأديب الدكتور رامي هلال. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ جيهان، سعيد جدا بتواجدي معكم في هذه قصتي. شكرا جزيلا. الترحيب أيضا للكاتب المبدع الأستاذ زين ممدوح صاحب هذه القصة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك ونبارك على هذا البرنامج الجميل إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. البداية دائما تكون مع الكاتب والأديب صاحب الإبداع القصصي ليعرفنا بنفسه. زين ممدوح قاص وأديب ساخر، ما زال يبحث عن فرصة حتى الآن. الأعمال الأدبية السابقة، هل حضرتك أعمال مجموعات قصصية؟ صدر لي حاليا 2020 كتاب تحت عنوان يابا العمدة، وهو إسقاطات اجتماعية في الواقع المصري المعاش. دراسات حضرتك متعلقة بهذا الاتجاه الأدبي؟ لا كلها طبعا، لا هي كلها جاية من الهواية والقراءة والكتب الكثيرة مثل العقاد وشكسبير، وكلها كتب هاوية. الاتجاه الساخر، حضرتك أشرت إلى نفسك بالكاتب الساخر، الاتجاه الساخر هل جاء بقرار أم أن حضرتك وجدت في الكتابة الساخرة طريقة تستهويك وتحب أن تعبر بها عن إبداعاتك؟ حقيقة ما أنا ما أقدرش أقول حاجة محددة، إلا أن الواحد منذ الصغر كان غاوي كوميدي، حتى في ابتدائي وفي إعدادي كان غاوي تمثيل كوميدي، فخفة الدم اللي هي موجودة منذ الصغر هي اللي أتاحت لي التخصص في الكتابة الساخرة. ثم ننتقل إلى الناقد الأدبي الدكتور رامي هلال لنتحدث في بدايات الحلقة عن نمط الأدب الساخر. هل له متطلبات معينة؟ هل الكاتب يسير على نهج معين ليكون أدبه أدبا ساخرا؟ طبعا أنا شايف أن الأدب الساخر ده من أعقد أنواع الأدب، لا يستطيع الكاتب أن يكون ساخرا بسهولة، لأنه يعرض كما يسمى نوع من المفارقات الشديدة التي يحصل عليها، ثم يحول هذه المفارقات إلى شكل أدبي ساخر. يعني هو لا يعمل عملا واحدا، إنما يعمل عملين. العمل الأول أنه يدرك التناقض في المجتمع أو في الوقائع والأحداث، ثم يحول هذا التناقض أو المفارقات إلى نوع من السخرية التي يوصل بها رسالته عبر هذه الأداة أو الآلية الفنية التي هي آلة السخرية. وربما يكون الأدب الساخر أعمق. نعم. وأفظع. نعم. وأقوى حين يتعرض للمشكلات الاجتماعية. أي نعم. كيف يسير الأديب على هذا الخط الرفيع جدا الدقيق جدا للتعبير عن أصعب المشكلات بالطرفة وبالفكاهة وبالسخرية؟ طبعا هي أولا تنطلق من تكوين شخصي للأديب ذاته، الأمر الثاني يطلع على التجارب الكوميدية أو ما يسمى بالكتاب الساخرين في العالم. يعني في كتاب ساخرين في الأدب الفرنسي مثلا زي جان جاك روسو مثلا، كان كاتبا ساخرا حتى على مستوى حياته، وهناك قفشات كثيرة في حياته. في كتاب زي أحمد رجب في الأدب المصري، محمود السعداني، هناك بعض الكتاب الذين كانوا يحملون روح الفكاهة والطرفة. كل هذه الأشياء عندما يتناولها الأديب أو يأخذها بشكل محدد يبني طريقته وأسلوبه، هذا يعمق فكرة السخرية في الأدب ويتلقاه المتلقي على هذا النحو. الأديب زين ممدوح، حضرتك وصفت نفسك بأنك كاتب ساخر، لكن حين أردت أن تقدم نفسك للمستمع بقصة في هذه قصتي، جئت لنا بهذه القصة التي ربما يكون موضوعها طريفا أو قدمت بطريقة يعني بها الصبغة الطفولية، لكن أو خيال نعم أو خيال، لكن هل تعتقد حضرتك أنها تنتمي للأدب الساخر بشكل كبير؟ أعتقد لحد كبير أن تنتمي للأدب الساخر، لأن فيها طبعا عودة من زمن الكبر لزمن الطفولة، وبيحدث فيها المواقف الكوميدية اللي هي مش غريبة على الواقع المصري في مجتمعنا أنه يمارسها يوميا. يعني هل هذا رأي الناقد الدكتور رامي هلال؟ هل هذه القصة تحمل سمات الأدب الساخر؟ هي تحمل سمات الأدب الساخر في أننا إذا تخيلنا ما حدث في نهاية القصة، إذا تخيلنا حركة التحول الذي دسها الأديب في القصة، أن هناك مجموعة من الرجال يتحولون إلى أقزام وأطفال، ثم يجرون في الشارع بملامحهم الرجولية يعني عم خليل أدرك للوهلة الأولى أن هذا الولد شبه حسنين، وقال له قال له الكلام ده، فقال له لا أنا حسنين بذاتي أو حسنين نفسه. يعني هذا فيه نوع من السخرية، سخرية المرحلة، بيسخر من مرحلة الرجولة عموما، وأنا حبين كده في نقدي للقصة. الأديب أيضا زين ممدوح، ربما يستطيع أديب آخر أن يكتب نفس هذه الرسالة، لكن حضرتك قدمتها بشكل مختلف، قدمتها بشكل كأنه واقعي، يعني نحن نتخيل ربما أننا نعود إلى طفولتنا أو شبابنا، لكن حضرتك جعلت هذا التخيل واقع. لماذا أردت أن تلبس الأحلام ثوب الواقع مع أن الذي يحدث غالبا هو العكس؟ وأشوف حضرتك هو دايما في مرحلة عمرية معينة الإنسان لما بيبلغها بيتمنى أن يرجع طفل تاني في هذه المرحلة، وأنا كنت بحاول أوصل للمتلقي بصورة طبيعية واضحة إن اللي قدامنا ده فعلا أطفال ولكن بوجوههم الطفولية، حتى يستطيع المتلقي فهم القصة بأسلوب بسيط. السرد هنا يتجاور مع الحوار، نعم. لكن للحوار غلبة كبيرة على هذه القصة، ربما تبرز جمال القصة وأجواء القصة. نعم، أنا شايف إن الأستاذ زين نجح إلى حد بعيد في أن يدير حوار على المقهى. حوار المقهى كان هو أحد المفتتحات المهمة التي أدخلتنا إلى عالم القصة، أن هؤلاء الأشخاص بيعيشوا حالة من الفراغ، هذا الفراغ بناء على واقع ضاغط جعلهم في حالة حنين دائم إلى الزمن الجميل، زمن البراءة والطفولة والانطلاق نحو الحرية والانفلات من القيود. نجح أن يقنعنا من خلال الشخص الرابع الذي كان لديه علاقة بالعالم الغيب شوية أو عالم الجن كما سماه، أن يحول هؤلاء الأشخاص لمدة يوم واحد وفقا لأمانيهم، أن يحولهم إلى هذا العالم لأنهم كانوا في حالة اعتياد للزمان الذي يعيشون فيه. يعني أنا لقيت كلمة العادة تكررت في النص أكثر من 4 مرات، في أول كلمة في النص كعادتهم، كان كلمة برضو كعادتهم لما قال له أنا هجيب منك سجاير كعادتي، يعني كلمة العادة تكررت بشكل معين. هذه العادة دفعت هؤلاء الشخوص أو الشخصيات داخل القصة إلى أن يجربوا شيئا جديدا، إذ أن العادة التي كانوا يلتهمون فيها لحوم الناس من خلال الغيبة أو غير ذلك، هذا الواقع الضاغط عليهم كان محفز سرد مهم للكاتب أن ينقلهم إلى عالم آخر أكثر براءة وأكثر متعة وأكثر إدهاشا، وهو نجح في هذا ليكون القصة كلها. نعم، ربما لم تكن هذه الفكرة جديدة، يعني ليست في هذه الفكرة الجدة أو الابتكار، نعم، لكن المعالجة هي التي كانت فيها الجدة والابتكار. كما يقولون المعاني مطروحة في الطريق، القصة في الصياغة والتناول والنظرة الذاتية، وكيف يحول الكاتب المعنى المطروح المعروف ويصوغه صياغة جديدة ويكسوه بأسلوب جديد فيمتع به المتلقي ويثيره أو يأخذه إلى منطقة جديدة في هذا المعنى المتداول. هذه هي حرفية الكاتب، وهذه هي أدواته التي يستطيع بها أن يبعد عن التلقائية والمباشرة وغير ذلك. نعم، هو استطاع ذلك من وجهة نظري، أنه يأخذنا إلى هذا العالم الجديد والمثير، وهو عالم الطفولة المدهشة البريء. دكتور رامي، هذه القصة رغم بساطتها ورغم أسلوبها القريب من الأسلوب الساخر، إلا أن بها بعض الرموز ربما قد لا ينتبه لها القارئ من أول وهلة، لكن الناقد بعينه الفاحصة يخرج لنا هذه الرموز. هو فعلا الأستاذ زين ببراعة جعل نقطة التحول في ترك الحذاء ملمح ذكي جدا، كانت هي الحافز أو نقطة التحول داخل السرد، يعني كأنه رمز هذا الحذاء، الحذاء بالفعل أصبح كبير عليهم عندما انطلقوا إلى عالم الطفولة، أصبح هذا الحذاء بذاته حذاء كبيرا غير مناسب فتركوه وانطلقوا كما يقول، وكأنه جعل هذا العالم الذي ترك مرادف للحذاء. هذا هو الرمز الجميل جدا داخل القصة. هم لم يتركوا الحذاء وفقط، إنما تركوا الزمن مع الحذاء، فالحذاء أصبح مرادفا للزمن، وهذه لمحة ذكية أنه جعل هذا الحذاء الذي أصبح كبيرا على أرجلهم هو مرادف موضوع أو معادل موضوع للزمن أيضا الذي تركوه وانطلقوا إلى زمن آخر أكثر إدهاشا ومتعة، وهذه براعة أن يرمز فكرة الحذاء. لكن أقول له طالما أن هذا الزمن المتروك هو الزمن الذي كان ضاغطا على شخصية القصة، فأصبح الزمن القادم هو الزمن الحقيقي، فأصبحت الليلة التي عاشوها فأصبحت الليلة ليست خارج الزمن من وجهة نظري، أصبحت الليلة هي الزمن الحقيقي المدهش وليست خارج الزمن. فإذا كان يعني يتحملني في ما أرشد إليها أو ما أقوله، يعني أن يغير عنوان القصة كي يتسق أيضا مع مضمونها. وهكذا يكون النقد إبداعا على الإبداع، هكذا نستشف من النقد ما لا تبصره الأعين من خلال القراءة الأولية للنص. كل الشكر والتحية للناقد الدكتور رامي هلال. شكرك، شكرك جدا. شكرا جزيلا الأديب زين ممدوح. شكرا جزيلا حضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.